إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السابع الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قال: رواه البيهقي. وتقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان معانيه، بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يظهر نعمة الله عليه في لباسه ومسكنه وفي طعامه وشرابه وغير ذلك من النعم، خاصة النعم الدينية، فإنه يكون واجبا عليه في بعض النعم أن يظهرها، وخاصة ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا من نعمة التوحيد والسنة. وإظهار هذه النعم يكون بمراعاة ما يأتي: أولا الاعتراف بها بالقلب وأن مصدرها من الله سبحانه وتعالى، لأنه القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، أي جميع ما نتقلب فيه من النعم الدينية والدنيوية، النعم الظاهرة والنعم الباطنة، كلها واصلة إلينا من الله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو التحدث بها عملا بقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وذكرنا بأن معنى التحدث بها هو الثناء بها على موليها ومسديها، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. هذا يحبه الله عز وجل منك يا عبد الله ويرضاه. وهكذا بقية النعم، إذا أظهرتها وتحدثت بها بالثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، فإن ذلك يحبه الله عز وجل. وهذا وجه من وجوه إظهار النعمة. وقد كان السلف الصالح يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، يعني إظهارا لها، إظهارا لها. ثالثا مما ينبغي مراعاته أيضا استعمالها في مراضي الله، أن تستعمل هذه النعم في مراضي الله سبحانه وتعالى، والاستعانة بها على تحقيق العبودية له جل في علاه. وهذا من أجل أوجه إظهارها التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فما أنعم عليك بالنعمة فاحرص على أن تستعمل تلك النعمة فيما يرضيه سبحانه وتعالى، وتستعين بها على تحقيق العبودية له جل في علاه، كنعمة اليد ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الرجل ونعمة المال ونعمة المسكن، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، فاحرص على أن تستعين بها على طاعة الله لا أن تجعلها في معصيته، لأن ذلك من كفر النعم. أو رابعا مما ينبغي مراعاته أيضا في إظهار نعم الله سبحانه وتعالى عليه، الحذر من أن يكون في إظهارها ما يغضب الله تعالى، الحذر من أن يكون في إظهارها ما يغضب الله تعالى، كان يقصد بإظهارها الفخر والخيلاء والكبر وكسر قلوب الفقراء والمساكين، فهذا كله لا يجوز، كله محرم، ولا يجوز قصده بإظهار نعم الله سبحانه وتعالى عليك، أو يصل في إظهارها إلى حد الإسراف والتبذير، فهذا كله منهي عنه، بل هذا من أسوأ وجوه إظهارها، لأن ذلك يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. ويا ويلا يا ويلا من أسخط الله عز وجل وأغضبه، يا ويلا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، قد أعجبته نفسه، يعني بلباسه يفتخر بها، فأعجب بنفسه في تلك الزينة التي هو عليها، قال: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: إعجاب، أو قال عليه رحمة الله: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. والإعجاب بالنفس فسره أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال، والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى عليه، فإن رفعها عن الغير واحتقر فهو الكبر المذموم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن الإعجاب بالنفس هذا من المهلكات، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وعد منها إعجاب المرء بنفسه، أو إعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه مصيبة الزمان، أن الإنسان يعجب بنفسه ويعجب برأيه، وصارت الآن هذه الوسائل يبدي فيها يعني رأيه العفن وينشره بين الناس، وهو يعني يكون هذا الرأي أو هذا الذي ينشره من أتفه الأشياء، لكن للأسف فإن لكل ساقطة لاقطة، فيجد يعني المتابعين ويجد المشجعين على ذلك الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي يتبختر في مشيه وهو في برديه قد أعجبته نفسه، قوله: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هذا يفيد ماذا؟ يفيد مسألة، وهي من المعلوم أن الأرض تأكل أجساد الأموات إلا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صلاتكم معروضة علي يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فسأله بعض أصحابه يعني كيف ذلك وقد أرمت، يعني كيف تعرض عليك الصلاة وأنت قد أرمت، لأن المعلوم عندهم أن الميت تأكل الأرض جسده. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني هم في قبورهم كما دفنوا، بدليل هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم حتى لو وجد يعني أن أن أن أنه يعني لم تأكل الأرض جسده بعدما مات، فهذا قد يكون كرامة له، فإذا علم ذلك قد تأكل الأرض بعد ذلك جسده لعموم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد يكون ذلك أيضا شيء يخص بعض الناس، أما الغالب فهو في أن من مات تأكل الأرض جسده، تأكل الأرض جسده. ولذلك هذا الحديث ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، قال أنه قد يلغز به فيقول فيقال: كافر مات ولم تأكل الأرض جسده، يجاب عنه بماذا؟ هو الرجل الذي يتبختر في مشيته قد أعجبته نفسه، فهذا يتجلجل في ماذا؟ في في في في في باطن الأرض إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها ينبغي مراعاتها في إظهار نعمة الله عليك: تعترف بقلبك، تتحدث بلسانك، تستعين بها على طاعة الله ومرضاته، وتحذر لن يكون في إظهارها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا تحققت هذه فيكون ذلك الإظهار هو المحمود وهو المراد في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن من السنة المستحبة التجمل بأحسن الثياب عند الصلاة، خاصة يوم الجمعة ويوم العيد، خاصة يوم الجمعة ويوم العيد، لأن ذلك من إظهار نعمة الله، لأن ذلك من إظهار نعمة الله، ولأنه من الزينة التي أمر الله عز وجل باتخاذها عند كل مسجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه السنة يعني تهاون فيها كثير من الناس، يعني حينما يأتي للمسجد يعني لا يبالي، وخاصة كما قلت يعني يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة، بعض الناس يعني من السوق مباشرة يأتي بلباس إلى الجمعة، هذا أمر يعني مذموم. ولذلك على الإنسان يتقي الله عز وجل ويعظم هذا اليوم ويعظم هذه الشعيرة، وهي أداء صلاة الجمعة، وهي أداء صلاة الجمعة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على العبد ألا يظهر بمظهر الكاذبين في أفعاله، أنه ينبغي للعبد ألا يظهر بمظهر الكاذبين في أفعاله، ومن ذلك في لباسه، ومن ذلكم اللباس، يعني في لباسه لا يظهر بمظهر الكاذبين. فإن كان الله تعالى قد وسع عليه فليوسع على نفسه في لباسه، وكما تقدم معنا من غير إسراف ولا مخيلة، ويلبس ما تعارف الناس عليه ممن هم في منزلته، ممن هم في منزلته، مما لا مخالفة فيه للشرع، لأنه إذا لم يفعل ذلك وظهر بمظهر الفقير فهذا يكون قد خالف العمل بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، كما يخشى عليه أن يكون لباسه الدنيء الذي يلبسه متشبها به بالفقراء والمعدومين أن يكون ذلك لباس شهرة، يخشى عليه أن يكون ذلك اللباس الذي يلبسه لباس شهرة، ويكون أيضا مع ذلك جاحدا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان هذا الجحود يعني بلسان الحال، هذا الجحود بلسان الحال، ويكون أيضا شاكيا من الله سبحانه وتعالى بلسان حاله. ولذا يستحب لمثله أن يظهر نعمة الله عليه، يستحب له أن يظهر نعمة الله عليه. فإن قال أنا أريد أن أكون زاهدا في الدنيا، فنقول الزهد في الدنيا ليس معناه أن تلبس لباس شهرة، الزهد في الدنيا ليس أن تلبس المرقع والمشقق، وإنما الزهد في الدنيا ألا تجعلها في قلبك، هذه حقيقة الزهد، أن يقصر أملك في هذه الدنيا، هذه حقيقة الزهد في الدنيا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه حقيقة الزهد، وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الغريب لا يأنس في المكان الذي يكون فيه، وكذلك عابر السبيل أولى من ذلك، فإنه لا يأنس في ذلك المكان، لأن همه أن يرجع إلى وطنه سالما غانما. فكذلك الواحد منا وطنه الحقيقي هو الجنة، وهو في هذه الدنيا غريب، فهو يسعى إلى أن يرجع إلى وطنه يعني إلى الجنة سالما غانما، وهذه حقيقة الزهد. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال رضي الله عنه وارضاه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا فهم الزهد، هكذا فهم الزهد أن الإنسان يقصر أمله، لأنه إذا أطال أمله فسد عمله. الإنسان يفكر أنه سيعيش في هذه الدنيا 200 سنة أو 1000 سنة، أنه سيخلد في هذه الدنيا، هذا لا شك أنه يفسد عمله، لكن إذا قصر أمله فيحسن عمله. إنسان دائما يتذكر الموت وأنه سيموت ربما في أي لحظة، ولذلك لما فقه سلفنا الصالح هذه الحقيقة كانوا حقيقة زهادا في هذه الدنيا، كما قال عبد الله أو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله قال لو فارق الموت قلبي ساعة لفسد، هذه حقيقة الزهد. لا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تؤجل عملك الصالح الذي ستعمله في الصباح، لا تؤجله للمساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أيضا عملك الذي ستعمله في المساء لا تؤخره إلى الصباح. لماذا؟ لأنك تخشى أن تموت وأنت قد فرطت في ذلك العمل الصالح، هذا الذي فهموه. ولكن للأسف صار الزهد الآن عند بعض الناس أنه يعني يترك الصلوات ويمكث في مكان خاص ويلبس المرقع ويفعل كذا وكذا في أمور لا دليل عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيها ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن نفهم هذه الألفاظ وهذه الأمور، نفهمها بميزان الشرع، لا نفهمها بميزان فلان أو علان، لا نفهمها بميزان الجماعة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو الطائفة الفلانية، لا، يفهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفهم بالميزان الشرعي الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذا هو الميزان الذي نزن به جميع هذه الألفاظ التي تردنا، ومن ذلكم الزهد. كذلك لو أن العبد يعني كان قليلا ذات اليد، فعليه أن يحذر من الظهور بمظهر الكاذبين في أفعالهم. لأن الكذب يعني ليس خاصا بالأقوال فقط، بل قد يكون بالأفعال، وقد يكون بالاعتقاد أيضا. هذا كله كذب، كحال المنافقين، كحال المنافقين. إذن فالكذب يعني قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال، لذلك احذر يا عبد الله. فالشاهد هنا أن من كان قليل ذات اليد ثم ظهر بمظهر الأغنياء، ظهر بمظهر الأغنياء، فإن في ذلك كذبا في فعله، لأنه يكون قد أسرف في لباسه، وهذا مذموم. بل ربما بعض الناس يستدين، يستدين لماذا؟ لأجل أن يتشبع بما لم يعطى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. والمتشبع هو الذي يدعي أكثر مما عنده، هو الذي يدعي أكثر مما عنده، والدافع على ذلك غالبا هو الرياء والكبر والعياذ بالله. تجد عنده رياء وكبر فيفعل مثل هذه الأفعال وهي محرمة، لأجل ماذا؟ أن يتكبر على غيره. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال سبحانه وتعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن فالمؤمن إذا وسع الله عليه يوسع من غير إسراف ولا مخيلة، ومن كان مقترا فيلبس يعني ما يليق به، فيلبس ما يليق به دون الثياب الذي يعيبه عليه الفقهاء، أو الثياب التي يزدريه بها السفهاء، فهذا الثياب هو الذي يكون وسطا. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: إثبات صفة المحبة لله تعالى، يعني أن الله تعالى يحب محبة تليق بكماله وجلاله جل في علاه. والمحبة لله هي من الصفات الفعلية، هي صفة فعلية لله عز وجل. والصفات الفعلية لله تتعلق بمشيئته، الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، بمعنى أن الله عز وجل إذا شاء فعلها، وإن لم يشاء ذلك لم يفعله. فكذلك هنا المحبة فهي من الصفات الفعلية، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. لكننا نوقن يعني يقينا أنه سبحانه وتعالى عليم وحكيم، وإذا فعل شيئا من هذه الصفات الفعلية فإنه يكون لحكمة عظيمة، هذا يقين، لأنه جل في علاه عليم وحكيم. وهذا لقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، كان عليما حكيما. ولذلك قال أهل العلم: إن كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته، كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته. إذن فصفة المحبة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول: إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كما قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله: يحبهم ويحبونه. إذن فهو يحبهم وهم يحبونه. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا هو اعتقادهم في هذا الباب. وخالفهم في ذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يحب، وهذا لا شك أنه كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنهم زعموا أن ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من ذكر محبة الله عز وجل قالوا هذا المراد به إرادة الإنعام والثواب، يعني حينما يقرؤون قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، يحبهم هذا فيه أن الله عز وجل يحبهم، يقولون لا ولا يحب. إذن ما المراد بيحبهم؟ يقول المراد به إرادة الإنعام والثواب، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن هناك فرقا بين الإرادة وبين المحبة، فرق بين إرادة الله ومحبة الله. أما الإنعام والثواب فهذا من لوازم المحبة كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، فكونه سبحانه وتعالى يحب عبده فإنه ينعم عليه ويثيبه جل في علاه. إذن فقولهم بأنه يحب ولا يحب هذا كلام لا دليل عليه، ويناقضه قول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. وكذلك قول بعضهم وهو مخالف أيضا لعقيدة أهل السنة، يقولون إن المحبة هي النعمة، وهذا أيضا باطل، لأن هناك فرق، إن هناك فرقا بين نعمة الله وبين محبة الله. فكل هذه الأقوال من أهل التأويل والتعطيل والتمثيل كلها أقوال مردودة، مردودة بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، لأن إثبات الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة دون تكييف أو تمثيل ودون تعطيل أو تأويل هذا هو مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، هكذا تعلموا من نبينا عليه الصلاة والسلام ثم نقلوه إلى من جاء بعدهم، حتى حدثت البدع والأهواء فتفرق الناس في هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذا الحديث إثبات صفة الرؤية لله تعالى، إثبات صفة الرؤية لله تعالى، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، يعني أن يرى، يعني من؟ الله. فهذا فيه إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. وقد نص أهل العلم على أن الرؤية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، الرؤية المضافة إلى الله عز وجل هي على قسمين، القسم الأول أن تكون بمعنى العلم، أن تكون بمعنى العلم، وهذا كقول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، معنى ما معنى نراه قريبا؟ يعني نعلمه، لأن كل ما هو آت قريب، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فيعلم أن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة يعني قريب. وقد فسرت الرؤية هنا بالعلم، فسرت الرؤية هنا بالعلم. لماذا فسروها بالعلم؟ قالوا لأن اليوم ليس جسما يرى، فلزم أن تكون بمعنى العلم، لزم أن تكون بمعنى العلم. وأما القسم الثاني للرؤية فهي أن تكون بمعنى الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يعني هذا أبو جهل لما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ألم يعلم، يعني هذا الظالم المعتدي، بأن الله يرى ما يصنع بخليله وعبده. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالرؤية في هذه الآية تحتمل القسمين، تحتمل القسمين. وكذلك في الحديث الذي معنا، كذلك في الحديث الذي معنا تحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية. يعني فيعلم الله سبحانه وتعالى وهو عليم بذات الصدور، وهو العليم بحال عبده والخبير بحركات قلبه، يعلم أنه يحب إظهار تلك النعمة. يعلم منك يا عبد الله أنك تحب أن تظهر نعمة الله عز وجل عليك، وهذا عمل قلبي يعلمه الله سبحانه وتعالى لمحبة الله سبحانه وتعالى له. ويرى أيضا جل في علاه على عبده إظهار هذه النعمة، يرى أيضا عليه إظهار هذه النعمة. فلذلك هذه الرؤية الواردة في هذا الحديث مثل الرؤية الواردة في الآية، فإنها تحمل على المعنيين: رؤية علمية ورؤية أيضا بصرية، رؤية علمية ورؤية أيضا بصرية، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت له السمع وثبت له البصر، وله سمع وبصر يليق بجلاله وكماله، كما أن لك أنت يا عبد الله سمعا وبصرا يليق بضعفك وعجزك. والاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة، فأنت لك سمع والحيوان له سمع، لكن هل سمعك أنت مثل سمع الحيوان؟ إذا كان هذا في أو بين مخلوقين فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فلا شك أن ذلك أبين وأوضح في الفرق بينهما. يقول قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني عليه رحمة الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، متكلما عن رؤية الله عز وجل لخلقه، يقول: فصل في إثبات رؤية الله لخلقه. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال: تجري بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات الله عز وجل ما أثبته لنفسه، وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته لنفسه في كتابه. يعني ذكر هذه الآيات التي تدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، لأن فيها إثبات العين لله، إثبات العين لله. يقول قائل: كيف هذه العين؟ نقول: الله أعلم. الكيفية يعلمها الله، لأننا لا نعلم كنها ذاته، لا نعلم كنها ذاته حتى نعلم كنها صفاته، لكنه لما أثبتها في كتابه أثبتناها كما أثبتها، أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بالله، فنثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لكننا نفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فصفة الخالق تليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه، وصفة المخلوق تليق بعجزه ونقصانه. لذلك يقول الأصبهاني عليه رحمة الله، قال: فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق، وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق. قال الله تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني أن الله يرى هذا العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا العمل، والمؤمنون يرون هذا العمل. قال: وليس الله تعالى وليس رؤية الله تعالى لبني آدم كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهذه الحقيقة تختلف. قال: وإن كان اسم الرؤية يقع على الجميع. اسم الرؤية يقع على الجميع كما ذكرت لكم قبل قليل. الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أثبت الله عز وجل هنا أن لعباده سمعا وبصرا. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت لنفسه سمعا وبصرا، وأثبت لخلقه سمعا وبصرا. لكن هل السمع والبصر للمخلوق مثل السمع والبصر للخالق؟ الجواب لا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. هذا الذي يريده الشيخ هنا. قال: وقال تعالى: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذا قاله إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذا دليل على ماذا؟ دليل أن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق العبادة. الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق العبادة. ولذلك الذين ينفون السمع والبصر عن الله عز وجل ماذا يعبدون؟ لا يعبدون الله. فلذلك يقول رحمه الله جل وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته، أو فعل أحد من خلقه فعله، فالله تعالى يرى ما تحت الثرى، وما تحت الأرض السابعة السفلى، وما في السماوات العلا عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى. يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى ما في السماوات، وهذا كله لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، فهو يراه ويسمع ما يجري فيه. يقول: وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم، ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم، ولا يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجاب. يعني الآن أنا أرى هؤلاء الذين أمامي، لكن الذين وراء هذا الحجاب وراء يعني خارج المسجد هل أراهم؟ الجواب لا. وأنتم هل ترون هنا ما خارج المسجد؟ الجواب لا. لكن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يرى كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. يقول عليه رحمة الله: وقد تتفق الأسامي وتختلف المعاني. وقد تتفق الأسامي وتختلف المعاني. هذا الكلام أيها الإخوة عن صفات الله سبحانه وتعالى هذا داخل في توحيد الله، لأن الإنسان الذي يعتقد اعتقادا صحيحا بأن لربه سمعا وبصرا هذا يجعله ماذا؟ يخاف من الله، يخاف حقا، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حاله، يسمع أقواله ويرى مكانه ويرى أفعاله. فهذا يجعل العبد الذي يحرص على تحقيق العبودية لله لا يظهر من أفعاله إلا ما يرضي الله، ولا يفعل ولا يتقول من أقواله إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. انظر الآن إلى أثر يعني الاعتقاد الصحيح في التعبد لله عز وجل. أما الذي يقول إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر هذا كيف يعبد الله عز وجل؟ فلذلك لابد أن نفهم هذه العقيدة الصحيحة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه لأنه خاصة في زماننا يعني بدأت تظهر الفرق الضالة التي كانت قديما وبدأت تظهر الآن، ويدعون إلى تحريف الصفات وتأويلها، ويعني القول بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الكلام الذي ذكره الأصبهاني عليه رحمة الله يعني قرره في زمانه، هو من القرن السادس، هو في القرن السادس، توفي سنة يعني 500 نسيت يعني بالضبط، تقريبا 557 للهجرة، 557 للهجرة. يعني قرر مثل هذا الكلام في زمانه، لماذا؟ لأنه قد رأى أنه قد ظهرت البدع وتفشت. فماذا نقول نحن في زماننا؟ يعني نحتاج حقيقة إلى أن نتعلم توحيد ربنا سبحانه وتعالى، أن نتعلمه كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. يقول عليه رحمة الله في مقدمته لكتابه، يقول: وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة. وهذه هي الحقيقة، الإسلام إنما يقوم إذا نحن تمسكنا بالسنة حتى نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فقه الإمام أحمد أنه قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. أما كلمة الإسلام هكذا لوحدها فهذا كل يدعي. الآن كثير من الفرق المنحرفة والضالة يزعمون أنهم يدعون الإسلام، يعني حتى الشيعة الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يدعون للإسلام. ولذلك الذي يدعي الدعوة للإسلام، ما هو الإسلام الذي تدعو إليه؟ لأن معرفة هذه الحقائق مهمة. فلذلك يقول عليه رحمة الله: وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة. فالسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، لأن السنة فيها ترجمة لما جاء في القرآن الكريم. فلن يكون أحد متمسكا بالإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه منحرف عن هذا الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. يقول: ورأيت البدعة قد كثرت، والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة. سبحان الله، كان يتحدث على زمانه. الذي يتمسك بالسنة يذم وتعد له نقيصة. قال: والخوض في الكلام درجة رفيعة. رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين، ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. وسميته كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة، أعاذنا الله من مخالفة السنة ولزوم الابتداع، وجعلنا ممن يلزم طريق الاتباع، وصلى الله على محمد أفضل صلاة وأزكاها وأطيبها وأنماها، وأحيانا على ملته وأماتنا على سنته، وحشرنا في زمرته، إنه المنعم الوهاب. يعني كلام عظيم جدا يتقر به العين ويثلج به الصدر مثل هذا الكلام، لأنه يذكر الإنسان بحقيقة وجوده في هذه الدنيا. لماذا أوجدك الله؟ أوجدك لعبادته. كيف تتحقق لك هذه العبادة؟ تتحقق لك بتمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لأحد أن يحقق العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بالسنة لا بد أن يكون على حقيقته، ليس ادعاء أو يأخذ ببعضها ويترك ببعضها، وإنما يأخذ بها كاملة كما جاء بها صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن جميع بني آدم عبيد لله، سواء أظهروا نعمة الله عليهم أم لا. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم على عبده نعمة، إن الله يحب إذا أنعم على عبده. فهذا يعني يشمل الجميع، لأن يعني نعم الله سبحانه وتعالى شاملة لجميع خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن يجب أن نعلم أن العبودية لله عز وجل على قسمين: القسم الأول عبودية عامة، وهذه تشمل جميع العباد المؤمنين والكافرين على تفاوت درجاتهم ودركاتهم، كلهم عبيد لله، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى. وهناك عبودية خاصة، عبودية خاصة، وهذه تشمل عباد الله المؤمنين فقط على تفاوت في مراتبهم ودرجاتهم ومسابقتهم ومنافستهم في تحقيق العبودية لله. يعني هذه عبودية خاصة، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل في هذه العبودية الخاصة، وهم يتفاوتون، ليسوا في درجة واحدة، وإنما بحسب يعني مسابقتهم من الخيرات ومسارعتهم إلى الطاعات ومنافستهم فيما يرضي رب الأرض والسماوات. والذي يفضل بينهم هو تحقيق الواحد منهم لتقوى الله، هذا الذي يفضل بينهم، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الذي نتفاضل به، ليس بكثرة العلم ولا بكثرة الأموال ولا بكثرة الأولاد ولا بعلو الجاه والمنصب ولا غير ذلك، إنما العبرة في تقواك لله، في تقواك لله عز وجل، هذا الذي يتميز به الناس. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، هذا ربما يكون أفضل من كثير ممن يشار إليهم بالبنان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فكلما كان العبد حريصا على امتثال الأمر في الكتاب والسنة، حريصا على اجتناب النواهي فيهما، حريصا على تصديق الأخبار الواردة فيهما، كلما كملت له العبودية، إلا كلما كملت له عبوديته لله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث، حديث الباب، قد يشكل عليه حديثان، قد يشكل عليه حديثان. أما الحديث الأول فهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء أو أيها شاء. وفي رواية: كساه الله حلة الكرم. هذا الحديث الأول يعني في ظاهره قد يشكل مع حديث الباب، أن يظهر أن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وهنا يقول يتركها تواضعا، كأن بينهما تعارضا. أما الحديث الثاني فهو ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستمعون، ألا تستمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. والمقصود بالبذاذة هي التقشف، المقصود بالبذاذة التقشف. ولذلك اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الزهد والتقشف والتواضع في اللباس. فهنا قد يقول قائل يعني كيف نجمع بين هذين الحديثين وبين حديث الباب، كيف نجمع بينهما؟ يجاب على هذا بأن يقال الحمد لله فإنه لا تعارض بين الحديثين وحديث الباب، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت لا يكون بينها تعارض أبدا، وإن ظهر لك هذا التعارض فلضعف فيك، يعني لقصور في يعني أفهامنا أو لتقصير في بحثنا. لكن لو يعني استعملنا أفهامنا واجتهدنا في فهمها وراجعنا ما ذكره أهل العلم في التأليف بينها لظهر لنا ذلك، وهذا في كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تعارض بين هذين الحديثين وحديث الباب، لأن الحديثين يفيدان أن التواضع في اللباس من أخلاق أهل الإيمان، بحيث لا يلبس المؤمن ما يلبسه أمثاله مع قدرته عليه. على هذا يحمل الحديث أن يستطيع أن يلبس يعني ما هو يناسب حاله، لكنه ينقص من ذلك شيئا ما، أي أنه يترك التجمل أو أنه يترك التجمل في بعض الأحيان كسرا للنفس أن تتكبر أو تترفع على غيره، دون أن يكون ذلك عادة دائمة يعني لا تظهر عليه نعمة الله. يعني فعلى هذا يحمل الحديثان، البذاذة من الإيمان وترك اللباس تواضعا، يحمل على هذا الذي ذكرته، بخلاف حديث الباب فإنه يعني يفيد الحال الدائمة التي يكون عليها الإنسان، الحال الدائمة التي يكون عليها الإنسان أنه يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الطحاوي في شرح مشكل الآثار، يقول بعد أن ذكر هذين الحديثين وحديث الباب وأمثالهما، يقول جوابنا بتوفيق الله وعونه أن البذاذة التي هي من الإيمان هي التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة، التي لا يتميز بها ذو النعمة من غير ذي النعمة. وأما حديث عمران إذن هذا بيحمل عليه الحديثان بالبذاذة والتواضع. قال وأما حديث عمران وأمثاله فالمقصود منها إظهار النعمة التي ترى على صاحبها دون خيلاء ولا إسراف ولا لبس ما هو مذموم من صاحبه، ويكون اللباس المحمود هو ما فوق البذاذة التي لا بذاذة أقل منها، بحيث لا يدخل صاحبه في أعلى اللباس فيكون فاعل ذلك داخلا في معنى قوله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة عباد الرحمن، يعني لا يلبس الشيء الذي يكون يعني مبالغا فيه فيصل إلى الإسراف والمخيلة، ولا يلبس الشيء يعني الدنيء الذي لا يليق بمقامه. وبهذا يجمع بين الحديثين وأمثالهما وبين حديث الباب وأمثاله. وهذا يقول عليه رحمة الله وهذا ما قد كان أهل العلم عليه ويأمرون به الناس من اللباس، كما قال سفيان الثوري البس من الثياب ما لا يشهرك عند الفقهاء ولا يزري به السفهاء. وهذه المقولة يعني ثبتت عن غير سفيان، ثبتت أيضا عن الشعبي وعن إبراهيم النخعي وغيرهم من أهل العلم، أنهم كانوا يقولون يعني مفاد وصيتهم يقولون أن يلبس العبد من الثياب ما لا يعيبه به الفقهاء، لأنه إذا لبس لباس شهرة هذا يعاب عند الفقهاء. إذن فالبس من الثياب ما لا يعيبك به الفقهاء ولا يزدريك فيه السفهاء، حتى إذا لبسته لا يزدريك فيه ماذا؟ السفهاء. فيكون إذن لباسك وسطا، وهذا هو لباس عباد الرحمن، وهذا هو ديدن عباد الرحمن كما جاء في الآية: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول عليه رحمة الله: فبان بحمد الله ونعمته ألا تضاد في شيء مما قد رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف، والله عز وجل نسأله التوفيق. انتهى كلامه، قد أوردته بتصرف. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعد ذلك حديث علي وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذان الحديثان سنشرع في شرحه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.